من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه الدورة في المخالفات والأخطاء الواقعة في فتح الباري لابن حجر العسقلاني. تكلمنا في الجمعة الماضية في الدورة الماضية على منهج الإمام النووي رحمه الله، وإنه توفي رحمة الله عليه على منهج السنة الصرف، بل وإنه رحمه الله صنف جزء في الحرف والصوت ورد به ردا صريحا على الأشاعرة وأهل البدع. في هذا اليوم سنتكلم عن الأخطاء التي وقعت في فتح الباري لابن حجر في شرحه على صحيح الإمام البخاري. وهذا الذي بين أيديكم هو الاختصار الشديد في هذا البحث، وإلا في هذا البحث كان كبيرا. لذلك إن شاء الله في الدورة سأرفع لكم هذا الكتاب حتى الذي يقرأ يسمع يقرأ أيضا معنا، وسأرفع لكم أصل هذا البحث، أصل هذا البحث، فأصل هذا البحث كبير، ولكن أحسست أن الأمر سيطول منا فلخصته إلى هذا التلخيص الشديد، لكنه لن يخرج عن أصل الموضوع، لأننا سنبين. وإن كان هذا التلخيص يعني مثلا في مسألة الإيمان واضح، هناك أمثلة كثيرة ستجدها في أصل هذه الرسالة، لكن أنا لخصت لك منها مثال أو اثنين أو ثلاثة كي تعرف أنت إيه نستدل بهذا الشيء على غيره، نستدل به على غيره. واضح الكلام. الأمر الثاني أن ابن حجر رحمه الله كان مضطربا في هذه المسألة، مسألة الأشاعرة، لكن كثيرا ما يذكر ويؤصل منهج الأشاعرة في فتح الباري. لذلك من يقرأ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ينبغي عليه أن يكون فاهما لمعتقد منهج السلف الصالح، لأنه إذا لم يكن فاهما لمنهج السلف الصالح سيدخل عليه كلام ابن حجر واضح، سيدخل عليه منهج أمر الأشعرية. فينبغي قبل أن يكون يقرأ شرح صحيح البخاري فتح الباري ابن حجر ينبغي أن يكون فهما لمنهج أهل السنة والجماعة. لذلك من أراد أن يقرأ في شرح صحيح البخاري وهو لم يكن متمكنا من معتقد أهل السنة، إنما عليه أن يقرأ شرح ابن رجب شرح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، شرح إمام المعتقد الشيخ الراجحي عبد العزيز الراجحي رحمة الله حفظه الله تعالى. هذه الشروح شروح سلفية منهجية واضح. كثرت الشروح في صحيح البخاري لكن يدس فيها كثير من مناهج الأشاعرة، وهذا بيان ينبغي أن تفهمه جيدا حتى لا تقرأ وتأخذ كتابا وأنت تقرأ فيه فتستقي كلام الأشاعرة فتعتقد منهج الأشعرية وأنت لا تدري. واضح الكلام. فهذا بيان مهم جدا. الأمر الثالث قبل أن نلج في الأخطاء التي في فتح الباري وابن حجر، نبين أولا كلام أهل العلم في هذه المسألة. قلت أولا نصوص أهل العلم على وقوع منهج الأشاعرة في فتح الباري. فتح الباري الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قرأ عليه وعلق عليه تعليقات خفيفة جدا، تعليقات خفيفة جدا. حتى الشيخ نفسه سئل عن أشياء في هذه في هذا الشرح، قال لا أدري لعلها مرت علينا ونحن لا أدري، فإن قد علقنا عليه من 40 سنة. ده كان في حياته من 40 سنة. الشيخ عبد الرحمن البراك واضح وهو رجل في العقيدة أيضا علق على فتح الباري ابن حجر تعليقات في مسألة المعتقد. هناك مصنف صغير اسمه لشيخ شبل تلميذ شيخ ابن باز، وكان في زمان شيخ ابن باز وقدم له الشيخ ابن باز رحمه الله عليه، لكن فاتته أشياء، فاتته أشياء، والذي فاته أكثر مما ذكر، الذي فاته أكثر مما ذكر. ستجد هنا ذكرت لك الصفات، أمور في الصفات، الصفة الفعلية والصفة الذاتية، مسائل في الإيمان واضح. كل هذه الأمور ذكرت لك لها أصولا هنا. إذا أردت التوسع في الأمثلة، التوسع في الأمثلة، ذكرت لك أنني سأضع لك أصل هذه الرسالة لمن شاء أن يرجع إلى أصلها ويكثر في بسط الأمثلة. نذكر أولا نصوص أهل العلم على وقوع منهج الأشاعرة في فتح الباري. يقول الشيخ العلامة أحمد النجم رحمه الله، وكان مفتي جانب المملكة بإذن من الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وكان الشيخ أحمد النجمي قليل التصنيف، الشيخ أحمد النجمي قليل التصنيف جدا، لكن الرجل ده كان قوي جدا في المنهج. قراءته في الكتب القليلة جدا حينما تقرأ له تعرف أن هذا الرجل متعمق جدا في منهج معتقد السلف الصالح، وكان أبغض شيء عنده البدعة. إن شئت أن تقرأ له مجلدين اسمهم الفتاوى الجلية، الفتاوى الجلية للشيخ أحمد، الشيخ أحمد النجم، وعلق تعليقات أيضا صغيرة جدا على شرح في شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمة الله عليه، وله أيضا على السنة الوربهاري أيضا تعليقات صغيرة. الشيخ أحمد النجم رد على العلامة عبد المحسن عباد، نسأل الله أن يمده بالصحة والعافية، كتب رسالة اسمها رفقا أهل السنة بأهل السنة. لاحظ الرسالة اسمها إيه؟ رفقا أهل السنة بأهل السنة، لأن أهل البدع أخذوا هذه الرسالة وجعلوا ينشروها جدا، فيقولون انظروا الشيخ بيقول رفقا ولا تردوا ولا تشددوا، الشيخ بيقول رفقا أهل السنة بمين؟ بأهل السنة، بأهل البدع، بأهل السنة ليس بأهل، ليس بأهل البدع. واضح كلام الشاهد. وقع كلاما للشيخ عبد المحسن العباد في هذه الرسالة، رد عليه الشيخ النجمي في الفتاوى الجلية، قال وقلت، بيقول الشيخ عبد المحسن، وقلت موقف أهل السنة من العالم إذا أخطأ أنه يعذر فلا يبدع ولا يهجر. أتيت يا شيخ بتراجم لثلاثة من العلماء السابقين وهم البيهقي والنووي وابن حجر، وهؤلاء وقعوا في تأويل بعض الصفات. أنت فهمت الإمام النووي في الدورة الماضية خلاص واضح، لكن البيهقي إمام وحافظ في الحديث، في علم الحديث، في حفظ الحديث، في علل الحديث، لكن في أمر معتقد أهل السنة بيانا للمنهج وتبرئة له أنه يتأول آيات الصفات ويقع في كثير من مناهج الأشاعرية. هذا البيهقي واضح، وهذا واضح في كتاب الأسماء والصفات. قال ابن حجر، قال وهؤلاء وقعوا في تأويل بعض الصفات. كلمة تأويل، الجماعة الذين درسوا معنا الدورة، دورة التأويل، يفهمون معنى كلمة التأويل هنا واضح، يعني صرفوها عن، صرفوا الصفات عن ظاهرها، فالنعمة القدرة الوجه الثواب إلى آخره. قال ولهم مؤلفات مفيدة وعظيمة، مؤلفات مفيدة وعظيمة في مسائل السنة والحديث. ولذلك رأى أهل السنة والجماعة أن الناس بحاجة إلى الاستفادة من كتبهم في غير ما وقع فيه من البدع، يعني أنهم يحذروا من هذه البدع التي وقعوا فيها. فلا أقول لك مثلا خذ فتح الباري واقرأ فإن كل ما فيه سنة، فهذا غش واضح، هذا غش. خذ واقرأ كل ما كان يقول بالبيهقي، هذا غش. وإنما الأصل أن يطهر مع هذه السنة ويبين. لذلك مثلا سيأتي عندنا إن شاء الله أصل في قراءة الكتب التي وقع فيها انحراف، التي وقع فيها انحراف. فالشيخ هنا بيقول إيه؟ والاستفادة من كتبهم في غير ما وقعوا فيه من البدع. إذن الشيخ هنا بيبين أن في كتبهم ما وقع من البدع، فيحذر طلاب العلم من بدعهم، يحذر طلاب العلم من بدعهم. هذا مهم جدا. كثير من طلبة العلم، بل أكثر طلبة العلم، حينما يريدون أن يشرحوا، يقرأوا شرح فتح الباري، شرح صحيح البخاري لابن حجر، واضح، إنما يأخذ كل ما فيه، مفهوم؟ لا، هناك في فتح الباري أبحاث في علم الحديث، في علم العلل. في أول مجلدين هدي الساري في فتح الباري لابن حجر يفهمك أصول البخاري في هذا الكتاب، الرواة، أحوال الرواة، العلم. لا يستغني طالب علم عن مسائل الحديث وأبحاث مصطلح الحديث في الكتاب في هذا الباب. واضح الكلام؟ اثنين، الأبحاث الفقهية التي فيه لا يستغنى عنها طالب علم. أما ما فيه من منهج أشاعرة ينبغي أن يحذر منه. فإذا اختلط هذا على ذاك، ما يصح لطالب علم مبتدئ أن يبدأ القراءة أبدأ القراءة فيه. كمثل القرطبي في كتاب الأحكام، أحكام القرآن للقرطبي، من جهة الأحكام الفقهية كتاب لا نظير له من جهة الأحكام الفقهية. أما من جهة المعتقد وتأويل الصفات فالقرطبي أشعري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والقرطبي من أئمة الأشاعرة، من أئمة الأشاعرة، سواء كان القرطبي الكبير الذي هو شرح مسلم أو القرطبي الصغير الأندلسي الذي هو شارح أحكام القرآن في القرآن. هذه من جهة الأحكام الفقهية، لكن من جهة الصفات هو أشعري صرف فيها. واضح. وأنا بفضل الله لخصت أخرجت منه المعتقدات الفاسدة، لأن كثير أيضا من طلبة العلم بيأتوا بهذا الكتاب ويقرأوا فيه. يعني مثلا بعض الناس قال لي المكاتب نزلت أحكام القرآن القرطبي بسعر رخيص جدا، فهل نقرأ ولا لا؟ فالطلاب تهافتوا على الكتاب. ليه؟ لأنه رخيص. ليس الشأن في الكتاب، وإنما الشأن أن تعرف منهج صاحب الكتاب، منهج صاحب الكتاب. هذه في غاية الأهمية، لأنك إذا لم يكن عندك حماية ودافع لما تقرأه ولا تعرف الحق من الباطل، ستأخذ كل شيء وتكون كحاطب لي يلملم أي شيء وخلاص. مفهوم الكلام؟ قال الشيخ هنا: ويستفاد من كتبهم في غير المجال الذي أخطأوا فيه. أما القول بأنهم عذروا، أي بأن أهل السنة عذروهم فيما تأولوا من الصفات وحذروا من إطلاق البدع عليهم، فلا فيما أعلم. يقول لك فلا فيما أعلم. الشيخ ربيع في الفتاوى يقول: إن ابن حجر، هذا في المجلد 15 صفحة 220، بيقول الشيخ أمده الله بالعافية: إن ابن حجر رحمه الله فيما يظهر لي من تتبعه أنه درس المنهج السلفي وعرفه ولم يستطع أن يصدع به. الشيخ بيقول لم يستطع أن يصدع به. لما؟ لأن البيئة كانت أشعرية. واضح الكلام؟ ولا شك أن عليه مسؤولية فيما سجله في كتابه فتح الباب من أمور وعقائد الأشاعرة. يبقى الشيخ برضو هنا بيأكد أن فيه ان في اخطاء ومنهج الاشاعره في الايه؟ في فتح الباري. من امور وعقائد الاشاعره فالله يتولى، ولكنه رجل ثقه من جهه الايه؟ علم، علم الحديث، علم الحديث وعلمه ورجاله وتصحيحه والتضعيف فيه. رجل خدم السنه عن علم واسع، لا يستغنى طلاب السنه عن كتبه الكثيره، لان ابن حجر اكثر ما يصنف، بل كل 99% من كتبه في مسائل الحديث وعلل الحديث ورجال الحديث ومصطلح الحديث والشروح داخل هذه المساله. اما في مساله الفقه او بيان معتقده، او اكثر ما تكلم هو في فتح الايه؟ في فتح الباري الذي صنفه في 16 او 17 عام، 16 او 17 عام. اسمع النقل اللي جاي لانه غالي شويه. في الدرر السنيه في الاجوبه النجديه في المجلد 12 صفحه 5، جواب الشيخ عبد الرحمن بن حسن على ابن منصور. ابن منصور كان من ألد أعداء الشيخ محمد بن عبد الوهاب، خلاص. فالشيخ عبد الرحمن ابن حسن كان من طلاب، واضح. الشيخ بيقول إيه بعد أن قال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فأقول قبل الشروع في تحرير الجواب، بعد ما طبعا بين مسائل ورد على ابن منصور لما بيقول ده محمد بن عبد الوهاب ملوش مشايخ، بيقول ملوش ايه؟ ده مين؟ محمد بن عبد الوهاب. قال فاقول قبل الشروع في تحرير الجواب ان عثمان بن منصور اعترض على شيخنا رحمه الله فيما دعا اليه من توحيد الله تعالى من الحنيفيه مله ابراهيم، وما بعث به محمد النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع المرسلين. فقال انه لم يتخرج على اشياخ في العلم، وهذا مما افتراه واختلق. والجواب عن هذا انه لا يعرف شيخنا ولا حيث نشا، كما يعرفه الخبير بحاله ممن يقول الحق ويقصده ويتحرى الصدق ويؤثره. ثم قال ثم ان شيخنا رحمه الله تعالى بعد رحلته الى البصره وتحصيل ما حصل بنجد هناك رحل الى الاحساء، وفيها فحول العلماء، منهم عبد الله بن فيروز ابو محمد الكفيف، ووجد عنده من كتب شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم ما سر به، واثنى على عبد الله هذا لمعرفته بعقيده الامام احمد. وحضر مشايخ الاحساء ومن اعظمهم عبد الله بن عبد اللطيف القاضي. اسمع، في الجلسه دي حضر هؤلاء العلماء، وحضر معهم الشيخ مين؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب. في الجلسه دي الشيخ محمد في نفس الجلسه قال ايه؟ فطلب منه ان يحضر الاول، يعني المجلد الاول من فتح الباري على البخاري، ويبين له ما غلط فيه الحافظ. كلمه الحافظ واضح اذا اطلقت انما هو الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر كما يقول عنه السخاوي تلميذه اخر الحفاظ. فطلب المجلد الاول من فتح الباري للحافظ في مسألة الإيمان، وبين أن الأشاعرة خالفوا ما صدر به البخاري كتابه. البخاري عمل كتاب الإيمان، فهو في الجلسة دي قال لهم هاتوا لي المجلد الأول من فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر عشان أوريكم وضع مسألة الإيمان التي وقع فيها مين؟ وقع فيها الأشاعرة. خلاص كده الكلام؟ وبين ان الاشاعره خالفوا ما صدر به البخاري كتابه من الاحاديث والاثار. دي هتجلنا لان ابن حجر في كتاب الايمان قال بان السلف قالوا بان العمل شرط في كمال الايمان. السلف قالوا العمل شرط في كمال الايمان، وهذا غلط على السلف اصلا. واضح الكلام؟ لما جه عدل السيد اتكلم في المسألة دي وكان بيرد على البيلي وبيقول له كلمة ان الايمان شرط كمال، هذه اول من قال بها سفر الحوالي. اول الايمان شرط كمال، هذا منهج الاشاعرة واضح وليس هو منهج اهل السنة. هذا اول من قال به سفر الحوالي، واتحداك يا بيلي، بيقول له كده، بيقول له اتحداك يا بيلي ان جبت لي قبل سفر الحوالي من قال بان الايمان شرط كمال، هذا عند الاشاعره قبل سفر الحوالي. واضح الكلام؟ انا ذاك لما رد عليه ما استطاع بيلي ان يرد عليه في هذه المساله. واضح الكلام؟ فانا رددت عليه في محاضره اسمها الرد البناء على تاصيل عادل السيد للارجاء. طيب قلت له انا ساتي اليك بقبل من قال بهذا، وان كان سفر حوالي هذا رجل اهل البدعه لا شان لنا به، لكن ساتي اليك بها برجل من ائمه اهل السنه قبل كده في 200 سنه. ب 200 سنه دي كلمه مين بقى؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب. واضح؟ على ما سياتي ان شاء الله من هذه المساله. حتى الشام البيلي اتصل بيا قلت له على فكره الرد بتاع عادل السيد لما قال لك رد عليك في التليفون كان بالليل، قلت له لما رد عليك وقال لك هات لي كذا وكذا وكذا، قلت له على فكره افتح المجلد 12 صفحه 5 واضح هتلاقي عبد الرحمن بن حسن الشيخ بيرد واتى بكلام الشيخ محمد. قال لي ايوه ما خلاص ماشي، راح قافل على التليفون. طيب جزاك الله خير، راح قافل التليفون على كده. دي كانت اخر مكالمه بيني وبينه في المساله دي. واضح؟ عادل السيد لما سمع طبعا الكلام ده فضل في المحاضره دي يروح للشيخ فلان يقول له بص مش عارف بيقول ايه وبص يقول ايه، الشغل بتاع المصادر. الاصل ان كل من تكلم في مساله رد عليك بعلم، الاصل انك ترد بعلم. واضح الكلام؟ الشاهد هيجي لنا المساله هذه. فقال وبحث معه في مسائل ونظر، وهذه امور مشهوره يعرفها اهل الاحسان الى اخره. طيب يبقى هنا بينا ان اهل العلم من الحديث والقديم بينوا بان فتح الباري فيه ايه؟ فيه عقائد اشعريه. ثانيا هذا الباب مهم، اصول النظر في الكتب التي بها انحراف عن عقيده. اصول النظر في الكتب التي وقع فيها انحراف عن العقيده. يقول الشيخ العلامه عبيد بن عبد الله الجبري ان النظر في كتب الانحراف له ثلاث احكام. اولا ما كان بدعه خالصه، الكتاب فيه بدعه خالصه، يؤصل مثلا للارجاء، يؤصل للخوارج، يؤصل لاصول المعتزله، يؤصل للمظاهرات، يؤصل لاي بدعه، يؤصل لمساله الايمان عند المعتزله او الخوارج او المرجئه. المهم ان الكتاب ده يؤصل لايه؟ يؤصل لبدعه خالصه. قال ليس فيه شيء من السنة، مثال ذلك أصول الكافي للكليني وغيره من كتب الرافضة، وهذا يحرم النظر فيه ومطالعته. يبقى الأصل أنه إيه؟ يحرم النظر فيه ومطالعته. قال إلا لعالم متمكن يريد الرد على القول من كتبهم. سمعتم؟ شو سمعتم؟ سمعت. يبقى لابد أن يكون إيه؟ فاهم منهج السنة حتى يستطيع أن يخرج إيه؟ المغالطات حتى لا تقع فيها أنت. ده أولا. لذلك مثلا هذا أصل حتى في كتب الكفر، حتى في كتب الكفر ما يصح إنك تيجي مثلا كتب النصارى عشان تفتح وتشوف بيقولوا إيه، ما يصح إنك تدخل على مواقع الإلحاد وعلى مواقع النصارى عشان تسمع بيقولوا إيه. الأصل الحرمة، المنع، هذا لا يجوز، لأن السلامة لا يعدلها شيء. مفهوم؟ إلا لمن تمكن فهم معتقد وفهم معتقد القوم ويستطيع أن إيه؟ أن يخرج معتقدات القوم الباطلة للتحذير منها. ده أولا. طيب ثانيا ما كان خليطا فيه سنة وبدعة، الكتاب فيه سنة وفيه بدعة، فهذا لا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن قادر على التمييز بين الصحيح والسقيم. أنت فاهم معتقد السنة وفاهم معتقد الأشاعرة، تستطيع أن تخرج منهج السنة ومنهج الأشاعرة. قال فهذا لا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن قادر على التمييز بين الصحيح والسقيم والغث والسمين والسنة والبدعة. ومن أمثلة ذلك الكشاف للزمخشري. الزمخشري معتزل. يقول تفسير الكشاف للزمخشري فإن الزمخشري معتزلي جلد، يعني صرف ماكر داهية يدس اعتزالياته، فالمتمكن من أهل العلم يستفيد مما فيه من المعاني والبلاغة والبديع واللغة والنحو وغير ذلك ما دامت عنده القدرة على التمييز، وإلا في السلامة لا يعدلها شيء. واضح الكلام؟ فإن الرجل كان في البلاغة والبديع واللغة والصرف كان فيها ما كان، لكن مع ذلك عزف الناس عن كتابه لمعتقده، لمعتقده، لأن المعتقد هو الأصل. فلو كنت إماما في اللغة، إماما في الحديث، إماما في كذا، وأنت في المعتقد رجل من أهل البدعة، فإن أهل السنة يعزفون عن عما أنت عليه، وإنك واقع في معاص وبدع وكباهر، نسأل الله السلامة والعافية. كتابه يدس فيه اعتزاليات، يدس فيه منهج الخوارج، ولكن مع ذلك يتكلم إيه في اللغة والبديع والله إلى آخره، لأن هذا خبص. هذا خبص ليه؟ ده أصل من أصول أهل البدع. أهل البدع لما يجي يصنفوا، افهم الكلام ده كويس جدا وخدها قاعدة، لما يجي يصنفوا ما يصنفون إن يقول لك مثلا تصنيف في جماعة التبليغ عشان تعرف أصول جماعة التبليغ، أصول جماعة الإخوان، أصول جماعة، لكن يعمل إيه؟ هنعمل مقرأة، هنعمل تحفيظ، هنعمل جمعية تحفيظ، ومن أثنائها يدخلون عقائدهم وبدعهم. خبص، يقول لك أصنف في أصول الفقه ومن خلالها يدخل بدعه. أصول الفقه ده كان حرب بين المعتزلة والأشاعرة، لذلك أصول الفقه ما تأخذه إلا لأصحاب السنة والمنهج، واضح؟ ومن يعرف منهج الأشاعرة والمعتزلة في الأصول، في قواعد كثيرة جدا أنت تسمعها الأشاعرة يريد منها شيء، المعتزلة يريد منها شيء، وهكذا الجماعات يدخلون ما يريدون داخل شيء يتسترون به. واضح الكلام؟ طيب، ثلاثة، ما كان خاليا من البدع، ما كان خاليا من البدع، صاحبه مبتدع، مؤلفه مبتدع، مؤلف الكتاب ده ايه؟ مبتدع، الكتاب نفسه خالي من البدع. يعني مثلا لو هيتكلم ان الكتاب ده في مصطلح الحديث، واضح الكلام كده؟ او هذا الكتاب فيه سنن. القيد الثاني، ليس هناك من اهل السنة من صنف مثله، لانه ان كان من اهل السنة من صنف مثله انما يترك هذا جملة وتفصيلا. يعني مثلا كتاب السنن للبيهقي، السنن الكبرى للبيهقي، الكتاب السنن ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان ابواب الفقهية، الابواب الفقهية كلها عملها البيهقي عبارة عن احاديث واثار عن الصحابة، خلاص كده؟ ما يدخلش فيها مسائل ايه؟ ما مش دعوة مسائل اشعيري خالص. يجي مثلا ممكن يعلق يقول لك وقال الشافعي كذا، لانه كان مذهبه شافعي، وهذا منهج الشافعي والامام احمد في كذا. يبقى الكتاب هنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن كتاب فقهي يبين لك أدلة الفقهية صرف. هل عندنا من أهل السنة من يقوم بمثل هذا الكتاب فيترك؟ الجواب لا، فيأخذ هذا الكتاب. واضح الكلام؟ إذا كان هذا الكتاب له تحقيق، والتحقيق من رجل، من قبل رجل من أهل البدعة، وليس عندنا تحقيق يجابهه، إنما يأخذ الإيه؟ التحقيق الحديثي. واضح؟ أما منهج الرجل إذا كان يدخله في سماء الكتاب فهذا إيه؟ الكتاب أصلا يترك إذا كان العبد مبتدئ. أما إذا كان الكتاب صرف في الحديث وكتاب في التحقيق فقط، وليس اثنين، وليس عندنا من أهل السنة من خدم هذا الكتاب، إنما يؤخذ ما قدر فيه الحاجة فقط. واضح الكلام؟ يعني مثلا إذا كان هناك رجل من أهل البدع يشرح علم الحديث، وعندنا من أهل السنة من يشرح علم الحديث بل وأفضل منه، ألا يزال يكون عندك حجة أنني أخذ منه؟ الجواب لا، الجواب لا، واضح. وإلا هناك شيء دفين داخلك أنت، ولكن الأصل خلاص هذه المسألة لا نريدها منه. لما؟ لأن الحمد لله أهل السنة دونوا هذه المسائل وموجودة، تحتاج منك إلى همة كي تقرأ وتسمع، لكن ليس المسألة على إطلاقها، ليس المسألة على إطلاقها. وهنا ندخل في مسألة حضور مجالس أهل البدع، إذا كان بقى بيشرح في الفقه، إذا كان بيشرح في الحديث، إذا كان في العقيدة خلاص هذا مفهوم، إذا كان في الحديث، إذا كان في الفقه، إذا كان في هذه الأمور، الجواب لا يجوز الحضور. لما؟ واحد، لأن الرجل مبتدع. اثنين، لأن الجلوس إنما يكون تكسيرا لسواد الناس عنده. ثلاثة، لأن هذا تغرير له، أن هذا يثبته على ما هو، يثبته على ما هو عليه. أربعة، اللي أنت ما كتبتش الثلاثة أصلا، بأن هذا تغرير للعوام، العوام فيه، بأن الناس بتحضر له، يبقى نسأل الراجل ده، صح كده؟ خمسة، أنه تثبيت لما هو عليه أبدا. ما أنا لو الكلام ده صحيح طب ما جايين لي ليه؟ سادسا، أن أهل السنة شرحوا هذا الكتاب عشرات الشروح قديما وحديثا. لكنك تسأل، اسأل ما الكتب اللي شرحت هذا المتن؟ من أهل السنة قالوا بهذا المتن؟ ورحت المسألة، يبقى هذه المسألة ليست على إطلاقه. لا يقال أنا بحضر له عشان ما فيش حد عندنا بيشرح كذا. لا، الحمد لله رب العالمين، إن من أمارات الساعة تقريب الزمن، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمن. عندك دلوقتي تخش لو ما عندكش نت، لو ما عندكش أي سايبر، أنزل منه هذه الشروحات وأخذها وأسمع فيها، للألباني، لابن باز، لابن عثيمين، في القدم كتاب تقرأه لأهل السنة، ليس لك عذر. فأهل السنة الحمد لله وفوا. واضح كلام كده؟ عرفت هذه النقاط، لماذا لا يجوز الحضور لأهل البدع لهذه النقاط التي ذكرتها لك. يبقى إما أن يكون الكتاب بدعة خالص، وإما أن يكون الكتاب خليط بين السنة والبدع، وإما أن يكون الكتاب يتكلم عن ليس فيه بدعة قط، يتكلم عن تحقيق أحاديث، مفهوم، بيصنف مثلا في السنة فقط الحديث، يعني واضح، يكتب حديث وليس هناك من أهل السنة من عنده ذاك التحقيق، يبقى يؤخذ منه فقط، ثم بعد ذلك يترك جملة وتفصيلا، واضح. لكن أنت الكسل اللي عندنا هو الذي جعلنا نقول مفيش إلا ده. فضل الله عز وجل، أهل السنة ما تركوا شيء إلا وبينوه، في فنون الحديث، في الفقه، في الحديث عموما، في علم المصطلح، في كل شيء. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. ليس لك عذر إلا لأنك تحب ذاك المبتدع، دي بقى شيء دفين في القلب. ثالثا، الأخطاء العقدية الواقعة في فتح الباري. يبقى ذاك هذه المقدمة افهمها جيد.